وإني لأرجوه شهادة صادق بطلقة قناص تهز حناجري. وخذ من دمي يا ربي حتى تحبني وترضى، وزد قلبي رضا بالمقادر إذا غرغرت روحي وطاب بها المنى إلى جنة فيها لباس الأساور. فهذا رجائي حين تخرج مهجتي من الله غفار الذنوب الكبائر. ببيداء لا خبر هناك يضمني وتأكل جسمي جارحات الكواسر. وحيدا صريعا في التراب مجندلا لإعلاء دين الله رغم الأكافر. فأبعث يوم الدين يثعب مكلمي دما فائحا مسكا يعطر ناحري.